ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم افتح علينا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم، وصلى الله على محمد وسلم. نكمل إن شاء الله هذه الحصص المباركة التي فيها تبيان أقوال العلماء المعتبرين المشهورين، ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي كان من أصل قرشي. كان هذا العالم المجتهد التقي ولد سنة 150 للهجرة، وتوفي سنة 204 للهجرة، وكان من تلاميذ الإمام مالك بن أنس الذي كان تقيا مجتهدا عالما ورعا. ثم هذا الشافعي منذ عرف الإمام مالك ما فارقه حتى توفي مالك، وكان يقول عنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال: من انتهض إلى معرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو ملحد معطل، وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. إذن قال الشافعي: من انتهض إلى معرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره، أي يتصوره بباله بمخيلته، يعني عبد شيئا تصوره بذهنه بباله، هذا لا يكون عرف الله، هذا لا يكون عبد الله، هذا لا يكون على عقيدة الأنبياء، لا يكون على عقيدة المسلمين، بل كما قال الشافعي هذا يكون مشبه. وقال: وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو ملحد، معناه إذا أوصله فكره إلى نفي وجود خالق لهذا العالم هذا يكون ملحدا معطلا، كذلك لا يكون على عقيدة الأنبياء ولا يكون على عقيدة الصحابة، لأنه نفى وجود الخالق، وكل شيء في هذا العالم يدل على وجود خالق لا يشبه ما خلق، مختار قدير مريد لا يحصل في ملكه إلا ما يشاء. فالطريق الذي يوصل إلى النجاة، فالعقيدة المنجية، فالعقيدة المرضية عند الله، العقيدة التي هي عليها كل الصحابة بل كل الأنبياء، العقيدة التي عليها كل المسلمين، هي كما قال الشافعي، قال: وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. الموحد هو الذي أقر بوجود الله وقال في قلبه: مهما تصورت ببالي فالله بخلاف ذلك. في الحقيقة هذا القول مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك هو قول أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الذي كان تلميذ الشافعي، أحمد بن حنبل الذي كان عالما مجتهدا تقيا، وهو قول كذلك واحد من العلماء كان معاصرا للإمام أحمد، واسمه ثوبان بن إبراهيم، يقال عنه ذو النون المصري، وهذا كذلك كان من تلاميذ الإمام مالك. قالا رحمهما الله، أي ذو النون المصري وأحمد بن حنبل، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فإذا فالأمر هو كما قال العلماء، ومنهم واحد من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جعفر الصادق، قال: من قال أن الله على شيء أو في شيء أو من شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. فإذا لا يقال أن الله تعالى على شيء، ولا يقال أن الله تعالى في شيء، ولا يقال أن الله تعالى من شيء، فلا يقال عن الله تعالى أنه مصدر أو منبع أو علة أو علة العلل، لأن كل ذلك لا يليق بالله ولم يرد في القرآن، بل الذي ورد في القرآن قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، معناه: لا تتبعوا، اجتنبوا الذين يضلون بأن ينسبوا إلى الله ما لا يليق به. فأذكركم بقول الشافعي، وهو قول مهم جدا، مهم حفظه، مهم العمل به، مهم تدريسه، مهم نشره، وهو قوله: من انتهض إلى معرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو ملحد معطل، وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. ولو لاحظتم هذا القول لترون كثيرا من العبارات المتشابهة التي كانت متداولة بين الصحابة، ومنها عبارة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو أفضل الصحابة على الإطلاق، بل أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا أبو بكر الصديق، قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في ذاته كفر وإشراك. يعني إذا الشخص أقر بأنه ليس قادرا أن يتصور الله في مخيلته فهذا هو الحق الصواب الذي عليه أن يتبعه، وإذا كان صار يتفكر ويبحث في ذات الله فيتصور أنه يسكن السماء أو يجلس على العرش أو منتشر كالهواء، فهذا قال أبو بكر الصديق فهو كفر وإشراك. قال: العجز عن درك الإدراك عن درك الإدراك إدراك، والبحث في ذاته كفر وإشراك. فلذلك علينا أن نعمل بهذه الأقوال العظيمة التي هي مأخوذة من القرآن والسنة، كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، أي لا مجال للشخص أن يتصور خالقه، لأن تصور العبد مخلوق لله تعالى، لأن العبد في نفسه هو يقر ويعترف أن هناك أشياء من هذا العالم لا يستطيع أن يتصورها، فكيف بحقيقة خالق هذا العالم؟ اللهم ثبتنا على عقيدة التنزيه، اللهم ثبتنا على عقيدة المرسلين، اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.